كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت رضي الله عنها: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله، تشير إلى قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عباد الله، تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه الكرام رضي الله عنهم، أقف وإياكم مع سورة من كتاب الله جل وعلا، سورة فيها بيان عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم وإنعامه عليه، وذلك بعدد من النعم العظيمة، وفيها لطف من الله جل وعلا بخليله صلى الله عليه وسلم بإزالة الغم عنه وتيسير الأمور عليه، وفيها الأمر له صلى الله عليه وسلم بالثبات على الطاعة ودوام الرغبة إلى الله جل وعلا والثقة به والصدق في دعائه عز وجل وطلب ما عنده. إنها سورة الشرح، وهي من السور المكية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة شرفها الله. فيها تسلية له صلى الله عليه وسلم، وفيها تطيب لخاطره عما يجده من أذى الكفار وإساءتهم المتتابعة له صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عباد الله، افتتح الله جل وعلا هذه السورة بأجل نعمة وأعظم منه، إنها نعمة انشراح الصدر، فقال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، والمعنى قد شرحنا لك صدرك ونورنا لك قلبك وجعلناه قابلا للهدى منقادا للحق وصيرناه لينا بالإيمان واسعا بالعلم والوحي. حقا أيها الناس، إنها نعمة عظمى على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولفضل هذه النعمة وعظم قدرها سألها وطلبها موسى صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا فقال: رب اشرح لي صدري. قد كان عباد الله نبينا صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدرا وأقرهم عينا وأنعمهم قلبا وأطيبهم نفسا. عن يسار ابن عبد الله الجهني رضي الله تعالى عنه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، أي المال وما يتعلق بالتجارة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. هذا هو انشراح الصدر وراحة البال وطيب النفس من النعيم، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم. حتى في أشد الظروف وأصعبها كان صلى الله عليه وسلم مطمئنا منشرح الصدر، يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. أيها المسلمون، من أراد انشراح الصدر وطيب النفس فعليه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بحسب استطاعته، فأكمل الخلق متابعة له صلى الله عليه وسلم أكملهم انشراحا في القلب وراحة في النفس وطيبا في القلب ورحابة في الصدر. أعظم سبب جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم لانشراح الصدر الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده. وبحسب تحقيق المرء لتوحيد الله جل وعلا وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي يكون انشراح صدره. أيها الناس، إن الإقبال على العلم الشرعي النافع الموروث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا به تنشرح الصدور. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فأهله أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. عباد الله، الإنابة إلى الله وذلك بمحبته عز وجل والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، فمتى اجتمعت هذه الأربع في القلب استحق العبد اسم المنيب وكان صدره فسيحا واسعا مسرورا النفس هادئ البال. الإحسان إلى الناس أيها المحسنون، نعم الإحسان إلى الخلق وبذل المعروف إليهم ونفعهم بكل ممكن من علم ومال وجاه واستشارة ونصيحة وغير ذلك به تنشرح الصدور وتفرح القلوب، فإن هذا من الكرم، والكريم المحسن لا تجده إلا سعيدا طيب النفس قرير العين. أيها المسلمون، من أراد انشراح صدره حقا فليجمل قلبه بسلامة الصدر وليخرج منه كل صفة ذميمة من حقد وحسد وكبر واحتقار للآخرين وغش لهم ونحو ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. فمن حل قلبه أيها المسلمون بالتقوى والنقاوة وسلم من الإثم والبغي وغيرهما انشرح صدره وكان طيبا سليما. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب نفوسنا وأن ينقي قلوبنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا عباد الله، قال الله جل وعلا مقررا نبيه صلى الله عليه وسلم على نعمة أخرى من نعمه عليه في هذه السورة: ووضعنا عنك وزرك، أي غفرنا لك ذنبك وتجاوزنا عن خطيئتك وعفونا عنك إثمك. وهذه الآية كقول الله جل وعلا: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم وصف الله جل وعلا هذا الوزر بقوله: الذي أنقض ظهرك، أي أثقله وآلمه. والمعنى: لو كان الذنب حملا يحمل على الظهر لسمع له نقيض الظهر، أي صوته. أيها المسلمون، إذا كان هذا الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم: الذي أنقض ظهرك، فما عسى أن يقول أحدنا؟ وكم عدد الذنوب التي يرتكبها البعض في يومه وليلته؟ كيف لا تنقض الذنوب الظهر وتثقله وتؤلمه؟ ولها من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فحرمان العلم النافع والضيق في الرزق وحصول الوحشة بين الله وبين العاصي وبين العاصي وبين الخلق وتأثير أموره عليه من آثار المعاصي. وما يكون أيها الناس من وهن في القلب والبدن وحرمان الطاعة وحب المعصية والرغبة فيها وعدم الحياء من ارتكابها وما يترتب عليها من زوال النعم وحلول النقم وموت القلب وقرب الشياطين وبعد الملائكة عن العاصي كله من شؤمها. وما يحدث ونراه من فساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن كله من أسبابها. عباد الله، إن هذه الآثار لارتكاب ما نهى الله جل وعلا عنه وحرمه تستدعي من العبد توبة صادقة واستغفارا دائما واستقامة جادة على أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن إخبار الله جل وعلا عن نفسه في هذه السورة بأنه يضع الأوزار ويتجاوز عن الخطايا ويمحو الذنوب في قوله ووضعنا عنك وزرك تنبيه إلى ضرورة اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله العفو والغفران والتجاوز والمسامحة. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا في أدعية كثيرة، حري بنا أن نحفظها وأن نكررها وأن نتعلمها وأن نعلمها غيرنا. من ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.